شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نص مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني. الرسالة هي عبارة عن أحكام الفقه الإسلامي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي رسالة فريدة من نوعها من حيث العزو إلى الكتاب والسنة، أن ابن أبي زيد القرواني التزم فيها مذهب الإمام مالك المدلل بالكتاب والسنة. لكن قبل أن يشرع في الرسالة، فإنه رحمه الله تعالى قدم بمقدمة بأربع صفحات في العقيدة وتوحيد الله عز وجل، وكأنه يقول: مهما عظم الفقه وعظمت الأحكام، فإن المرء لا يقبل الله منه حكما من الأحكام ولا دينا من الأديان من التدين، ولا عبادة من العبادات، صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا إحسان، لا يقبل الله منه حتى يصحح المعتقد، لأن الله لا يقبل من المشرك عملا، كما قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكما قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالذي لا تكون عقيدته صحيحة مهما قدم من الأعمال فإن الله لا يقبل منه. وقد ذكرنا قصة عبد الله بن جذعان القرشي الذي كان يذبح 1000 ناقة يطعم الحجيج ويأخذون اللحم إلى بلدهم، يأتي الفقراء من كل مكان شهر أو شهرين وهم يأكلون في الحج، ثم يأخذون زاد الطريق، وبعضهم يشرح اللحم ويخلعه ويأخذه إلى بلده يأكل منه شهور هو يأكل. ولما جاء أبناؤه وكانوا يزيدون على 10، فأرادوا أن يقدموا لأبيهم شيئا ينتفع به بعد موته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبوكم في النار. كانت عائشة تسمع حديث الرسول، فلما فرغ قالت يا رسول الله ألم تقل إنه كان يذبح 1000 ناقة في الحج؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المشركون كانوا يقدمون أعمال جليلة من حيث عظم هذه الأعمال، البر وطعام الطعام وغير ذلك، لكن لم يكونوا يطعمون ذلك لله عز وجل. الله تعالى وصف المؤمنين الكمل قال ويطعمون الطعام على حبه، يعني وهم يحبونه، مسكينا ويتيما، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله تعالى ذكر البر وذكر قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم ذكر سر ذلك وقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني لابد من ابتغاء وجه الله عز وجل في الأعمال. هذه الأعمال التي نحن نقوم بها من أركان الإسلام 5 ومن المعاملات، إن لم يصحبها الإخلاص وإرادة وجه الله وابتغاء مرضات الله ورجاء ما عند الله يوم القيامة، الله عز وجل لا يقبلها. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى وفقه الله عز وجل لتصدير رسالته بهذه المقدمة، سموها مقدمة ابن أبي زيد القرواني، ولذلك وضع الله لها القبول، كما قلنا أنه من سنة 386 توفي، وهذه الرسالة تدرس، ونحن كذلك نحن ندرسها. قال رحمه الله ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. ما هو؟ أن الله إله واحد لا إله إلا غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. الشيء الذي ينبغي أن تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، الأفئدة الفؤاد هو القلب، الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. من واجب الديانات من ذلك الإيمان بالقلب، ينبغي أن يكون في القلب وينطق به اللسان. النطق باللسان، قال النطق النطق باللسان. العقيدة، العقيدة توحيد، معتقد في الملائكة، المعتقد في في في في الكتب، الرسل، اليوم الآخر، أشياء تكون باللسان وتكون بالقلب، يعتقده القلب. يعني مش معنى يعتقده القلب، القلب كأنك تعقد به هذه، أو تعقد عليه هذه المعتقدات، هذه الأشياء، هذه الأمور التي أملاها رب العالمين علينا وأمرنا أن نعتقدها. ولذلك لا بد أن ينطق اللسان. الله تعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قولوا آمنا، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وجاء رجل قال يا رسول الله علمني شيئا لا أسأل أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فإذن والقول ينبغي أن يوافق ما في القلب، وإلا لو كان القول شيء والقلب شيء هذا يسمى النفاق، كما قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما ليس في قلوبهم. إذن القلب ينبغي أن يعتقد شيء ويعبر عنه اللسان، ولا يكون الأمر عقيدة إلا إذا عقد عليه القلب. قد يأتي حال طارئ للإنسان، الكفار يقولوا له قل وإلا نقتلك. هنا حالتان، حالة العزيمة وحالة الرخصة. حالة العزيمة وهو أنه لا يبالي بهم، يقول لا إله إلا الله. وحال الرخصة وهو أنه يقول ما يرضيهم ويبقى قلبه معتقدا فيما أمره الله به، كما قال الله تعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويضربون في ذلك مثالا لعائلة واحدة، عائلة ياسر وسمية. عائلة ياسر، ياسر أبو عمار، ياسر أكره على أن يقول كلمة الكفر فأبى فقتل، هو وزوجته سمية أول شهداء الإسلام. وعمار ابنهم لم يطق فقال كلمة أرضى بها الكفار وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. وإلا في الحالات العادية ينبغي للإنسان أن ينافح وينتصر لدين الله عز وجل، ولا يخاف في الله لومة لائم. قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. واجب أمور الديانات الدين، إن الدين عند الله هو، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الله عز وجل من العقيدة ومن الشريعة. العقيدة وهو المعتقد التوحيد وما يتعلق بأركان الإيمان الستة، والشريعة ما يتعلق بأركان الإسلام والمعاملات. أركان الإسلام الصلاة والصوم والحج والزكاة، والمعاملات الأخرى مثل الزواج والطلاق والشركات والبيع والشراء والعقود وغير ذلك. قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. مع أن الإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا بد من العمل. هذا لا يكفي، لا يكفي أن الإنسان يعتقد بأن الله لا إله إلا هو وينطق ويخالف عمله العقيدة ويروح يقول يا سيدي عبد القادر ويا سيدي محمد يا سيدي فلان. يعني إذا كان هذا خالف عمله ما يعتقد هذا لا يكفي، لابد أن يكون الاعتقاد والقول والعمل كل هؤلاء متناسبة ومتوافقة، والعمل داخل في الإيمان، العمل من الإيمان. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 45 مرة في القرآن الكريم يقرن الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان بالعمل. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، إله واحد لا إله غيره نفسها، إنما هي مثل ما تقول أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له مثل لا إله إلا الله، يعني هذه تقدمت وهذه تأخرت. لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات، وحده لا شريك له قدم الإثبات على النفي. لا نعبد إلا إياه مثل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله مثل لا إله إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيها نفي وفيها إثبات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها عبد ربه غير شاك، غير شاك إلا أدخله الله الجنة. النطق باللسان، لما ننطق باللسان سنمكن لهذه الكلمة في القلب، سنمكن هذه الكلمة في القلب. نعطيكم مثال، الله سبحانه وتعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كنت تفكر غير في حاجة مش مليحة يحاسبك رب العالمين. فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب. وش معنى جثوا على الركب؟ هذا هو الجثوع على الركب، وترى كل أمة جاثية. الجثوع على الركب هذه حالة ماذا؟ حالة الإنسان لما يجيبوه بسنسل وخايف ومجرم ويعني يجثوا كما هكا. حتى في العسكر وفي المحاكم وغير ذلك جثوا على الركب، بمعنى قالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، كعلي كلفنا به رب العالمين نستطيعه، لكن هذه الآية لا نستطيعها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. موش طايقينها، موش طايقينها تماما. وشكون يطيقها؟ تحن يطيقها الإنسان. جيف في نفسه أحيانا فكرة مش زينة، هذه حسبها رب العالمين عليها. فأخذوا يقولونها سمعا وطوعا، قالوها مدوهم يقولوها. فأنزل الله نسخ الآية الأولى، نسخ الآية الأولى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما قالوها وبقى يقولوها يردوا فيها ترديدا، نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الصحابة خلاص وصلوا واحدة درجة على الإيمان، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. مدحهم الله بهذه الآية، ردوها كثيرا مع أن قلوبهم كانت لا تطيقوا هذا الثقل، هذا الإصر سموه إصر، هذا كما قال الله تعالى: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. فمدحهم الله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. هذا كان يقولها، قال لهم نفسهم: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى محو الآية التي سبقت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ففرحوا الصحابة فرحا شديدا كأنه يوم عيد، لأن فرج كبير بعد شدة ضيق، لأن الصحابة لا يريدون النفاق، ما يقولوش خلاص رانا قبلناها، هما ماذا؟ لم يقبلوها. شاهد أن الإنسان لما يردد ذكر من الأذكار، دعاء من الأدعية، يداويه الله عز وجل. الأذكار تداوي القلوب. هم قالوا سمعنا وأطعنا، فجزاهم الله عز وجل بذلك السمع والطاعة والاستغفار أن حمل عليهم الأسر. فكما تعرفون نهاية الصورة هذه التي نقرأها كل ليلة، هذه الصورة لا ينبغي أن نغادرها الليلة من الليالي، لأنها بمثابة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، والرهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأشهد أن محمد رسول الله لا نفرق بين أحد من رسوله. يعني الناس العادة أنهم يعني علموا أولادهم قديما أن من يركض يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال مات على الشهادة. هي لا، بغيت الشهادة لما تبغي تخرج الروح يكون آخر كلامك لا إله إلا الله، وهذه من يوفق إليها؟ يوفق إليها من داوم عليها في حياته، نسأل الله من فضله. فالإنسان الذي داوم على شيء يثبت الله. ولذلك قلت لكم فيما سبق أن الإنسان الذي أراد أن يداوي نفسه من أمر من الأمور المنكر التي في قلبه ولا غير ذلك، يردد الآية، يتلو الآية: إن الله لا يحب الخائنين. مثلا لو كان إنسان عنده خيانة، إن الله لا يحب الخائنين، حتى نفسه تطمئن بأن لا تخون ولا خيانة، لا خيانة المال ولا خيانة العرض ولا خيانة الشرف ولا خيانة العائلة ولا كذا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه آيات، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن الإنسان الذي مرض وفيه مرض من الأمراض، أمراض يعني النفوس وغير ذلك، يردد مثل هذه الآيات يبرأ بإذن الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الأذكار نقولها صباحا ومساء، شرع لنا أن نقرأ سورة الإخلاص قرابة 18 مرة في اليوم، ونقرأ سورة الكافرون التي كان يسميها بعض السلف المقشقشة للكفر، المقشقشة للكفر، شرع الله لنا أن نقرأها في ركعتي الفجر ونقرأها في ركعتي الشفاء عندما نريد أن ننام، وبعضهم كان يقرأها عند النوم لأنها تقشقش الكفر وتمزقه. وشرع الله لنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 بعد المغرب، و10 بعد الفجر، و3 بعد كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه 3 مرات بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، و100 مرة في اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه يقولها المسلم في اليوم كم مرة؟ 100 مرة، بلا تاع المغرب، بلا تاع العشاء، بلا تاع الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو الحرز، هذا هو الحجاب تاعك السني والموحد، هذا هو الحرز تاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرز من الشيطان كل النهار، عندك 24 ساعة وانت يا داير حرز. شت الحرز؟ كان الناس يروحوا عندهم معتقد فاسد، يروحوا عند الطالب ويديروا حرز. احنا الحرز تاعنا هو لا إله إلا الله، نقولها ونجيبه 3 مرات الإخلاص والمعوذات، و يعني المعوذتين صباح، و3 مرات في المساء، و3 مرات عند النوم، و3 مرات بعد المغرب، و3 مرات بعد الفجر، ومرة بعد كل صلاة. يعني فهذه الحروز تاعنا، هذه هي الحروز تاعنا، كما قال نفسهم كانت له حرز من الشيطان. وإذا صار الإنسان يقول هذه الكلمة وهو يرددها بوعي وبعقل وبفقه وبإدراك، تصير هذه الكلمة على لسانه، تصير على لسانه. إذا ما فزع قال لا إله إلا الله، لما يخلع مجرد يخلع يقول لا إله إلا الله. اللي كان يكفر بزاف لما يخلع واش يدير؟ اللي يسب ربي، من يخلع واش يدير؟ يسب ربي. اللي كان يقول كلام فاحش، من يخلع ولا يقول كلام فاحش يعاير الناس بالفحش، يتهرس له كاس، يقول يعاير رب العالمين، يتهرس له كاس. واحد يخالف له الموعد تاعه يكفر عليه. هذا الإنسان نهار اللي يضرب زنزلة ولا يطيح ضالة عليه عفاكم الله، غادي يكفر، تم يكفر ويموت على ماذا؟ على الكفر، ويكون آخر كلامه سب الله عز وجل. كيش يقابل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيفاش غادي يقابل رب العالمين؟ هذه الكلمة اللي سكران يوم القيامة يجي سكران، يبعث سكران، اللي سكران لما تسكران يبعث يوم القيامة سكران، واللي قال ذيك الكلمة اللي اطعن نفسه بحديدة فهو بحديدته يعني الى يوم القيامة. العفو مش العفو، اسأل الله العفو والعافية. ولذلك ما أحسن أن الإنسان يوميا ما يشوف حتى مصلحة، لا مصلحة نوم ولا مصلحة بيت ولا مصلحة حتى شيء، حتى يأتي بهذه الأذكار، لأنها هذا هو رأس المال تاعه. خليها فهذا هو رأس مالنا، هذا هو رأس مال الإنسان، وهو ذكر الله عز وجل أطراف النهار، أثناء الليل وأطراف النهار. فالإنسان الذي يكون على هذا الذكر يموت عليه، الذي كان على ديدنه الغناء لما يموت يغني، الناس يقولوا له قل لا إله إلا الله ويغني، اللي كان يكفر كان يسب رب العالمين، الناس يقولوا له قل لا إله إلا الله ويكفر، لقاء كان يقول الكلام الفاحش، الناس يقولوا له قل لا إله إلا الله هو يقول كلام فاحش، حتى أن بعضهم رؤي بعضهم رؤية بعض الناس يعني وهو يموت يقول الكلام فاحش ويغني، حتى يجوا أولاده ماذا يسدون له فمه لكي لا يموت على سوء الخاتمة، ولكن هو خلاص ولا تحين مناص، التوبة عند ذاك عند تلك اللحظة لا تنفع، لا تنفع. لو أراد أن يموت وهو يغرغر يعني يتوب وهو يغرغر لا يقبل الله التوبة عند الغرغرة، لأنها توبة فرعونية، فرعون وقال آمنت أنه لا إله، وبدأ يفكر شكون هذا، كلمة الله تلفها له رب العالمين، ويضل الله الظالمين، لأن ما كانش يقولها في حياته، كان يستكبر عليها. فإذا بقى يقول لا إله إلا الذي، شكون هو كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما أراد أن يقولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا يكرهون التوحيد، وإذا ذكر الله وحده ماذا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويوم القيامة يقول لا إله إلا الله لكن ما تنفعهم. فلما رأوا بأسنا قالوا ماذا قالوا؟ آمنا بالله ماذا وحده، وكفرنا بما كنا به مشركين، ولكن كما قال الله تعالى فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. فكلمة التوحيد أيها الإخوة الكرام، كلمة التوحيد والذكر، المصنف قال القول هذا مهم جدا. ألم ترى أن القول يجرح قلوب الناس؟ مش ما يأثرش غير في الإنسان، يأثر حتى على الأجنبي. قال الشاعر جراحات السنان لها التئامه، لما تجرح بالسيف ينجموا يخيطوه ويضمضوه، جراحات السنان لها التئامه وليس يلتئم ما جرح اللسان. أحيانا الإنسان تقول له كلمة يبقى هذه الكلمة مأثرة فيه، حتى ولو كان يعود يولي حبيبك تبقى تشوف غير في ذيك الكلمة اللي قالها لك من زمان، لأن كلمة ضرتك كثيرا، تضر كثيرا. فما بالك إذا كانت كلمة قوية وهي لا إله إلا الله، وكان القلب يقولها من صميمه وصادقا، كيف يكون تأثيرها؟ يوم تجي تموت يقولك لا إله إلا الله، تقولهم لا إله إلا الله، رغم أنك ما تنجوش تقولها لا إله إلا الله، ولكن تحرك بها ماذا شفتيك. رؤية بعض الصالحين وبعض من ختم لهم بالحسنى أنهم في آخر لحظة قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله وماتوا عليها، مع أنهم قبل ذلك كانوا في غيبوبة وكانوا في حالة غثيان وغشيان وغياب وغير ذلك، لكن لما جاء الوقت الله عز وجل يعطيهم هذه اسمها راحة الموت، يرتاح واحد لحظة وهنيها يجيب لهم رب العالمين ناس صالحين يذكرهم فيقولون كلمة لا إله إلا الله. إذن القول باللسان، الاعتناء بالأذكار، اعتناء بلا إله إلا الله، فلا بد من ترديد الكلمة هذه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه في صلاة العيد يرددها أيام التشريق كلها، ويرددها بعد الصلاة لا إله إلا الله 10 مرات، هذه يردها 10 مرات يرفع بها صوته، لا سيما إذا كان في بيته، تجوز في المسجد حتى ويكثر ارتفاع الأصوات بلا إله إلا الله، هذا من شعائر الله. أما إذا كان في البيت ينبغي للمرء إذا صلى في البيت مثلا وذكر يرفع صوته بالأذكار ليسمعه الأطفال والبنات والنساء وذوات الخدور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الصغار، يقول يا غلام سمي الله، ما تقولش قلتها في قلبي، ما كانش في قلبك. تصور إنسان ادخل على جماعة وجمع وجلس يقول لها سلم على الناس، يقول لك يقول قلتها في قلبي، ما كانش قلتها في قلبي، هنا لابد من النطق. فكلمة التوحيد نعلمها للصبيان، يا غلام إني أعلمك كلمات، ها كلمات معنى تقولها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ووصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن كالأذكار الشرعية الصباحية المسائية، الخروج الدخول للمسجد، الخروج من الخلاء والخروج من اللبس والنزع، تغير الأحوال، سماع الرعد، الفزع، يقول الإنسان لا إله إلا الله. لما؟ لأن باش تعود نفسك ما تقولش كما يقول الصوفية الله. يعني الصوفية والطرقية لما ينخلعوا وش يقولوا الله، واللي كان يكفر بزاف من يتأثر يقول الله، أي شو يقول لا، اللي كان يكفر يكفر، واللي كان يسب يسب، واللي كان يصخب الصخب هو رفع الأصوات في الأسواق، يحط مثلا صندوق حوت ويبقى يرفع صوته سردينا سردينا سردينا، هذا لما يموت يبقى يقول الناس يقول لا، الناس يقول له لا إله إلا الله ويقول سردينا. واللي كان يلعب الشطرنج ويهضر بهذيك الديم والشيخ مات وغير ذلك، هذا كذلك عندما يموت سوف ينطق بهذه الأمور. فلتكن أنت

أي إنسان يقول كلاما من عنده بدون علم هذا من قبيل الشرك، بل إن الله صنفه بعد الشرك. قال الله تعالى: إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك من أشد الناس عقوبة هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، والذين يشرعون للناس ما لم يشرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. بل قال: فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم عند الله وأعظم إثما عند الله عز وجل. هناك المشرك المقر بصفات الله عز وجل الذي يقول بأن الله كريم وحليم وعظيم ويصفه بالأوصاف مثل ما كان بعض المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصفون رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أقبح من ذلك هو الإنسان الذي جحد صفات الله تبارك وتعالى، وقال مثلا: الله عز وجل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ولا داخل الكون ولا خارجه، ولا جحد ما أثبته رب العالمين سبحانه وتعالى كالنزول، كأن الله ربنا ينزل، وجحد ما أثبته رب العالمين أن ربنا يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وجحد ما أثبته ربنا من الكلام، قال: ولما جاء موسى وكلمه، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فنفى الكلام، فجعل من الله عز وجل أنه أخرس وأنه لا يبصر وأنه لا يسمع. بل إن بعض الناس كما قال الله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون، إن قال إن الله عز وجل لا يعلم كل ما يدور في الكون من صغير وكبير، والله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين وما ما تخفي الصدور. فالقدح في كمال الله عز وجل أعظم من الإشراك به، لأن المشرك ذهب بنية أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وأبقى صفات الله وكماله ونعوته لم، وإن كان كلاهما كافر وكلاهما مخلد في النار، لكن واحد أقبح من واحد الذي نفى صفات الله وتدخل فيها وصار يصف، قال يقول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، ويقول هو قدرة الله فوق قدرتهم، يعني ونفى صفة اليد. فالتعطيل داء عضال كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، لا دواء له. ولهذا فرعون يعني إمام المعطلة أنكر وجود الله عز وجل، فقال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذا من الابتداع في الدين، في دين الله عز وجل والزيادة فيه. وقد جاء الشيخ أتى بأثر أن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. قال: فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، يتكلموا بهواهم وبما تمليه عليه أنفسهم، يعني إنسان كما قال الشيخ الألباني، واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله، واحد زاد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، قال هذه مغفرته ورضوانه، نزيدوها نهار لي يقولنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نزيدو احنا نقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه. قال يعني والله يفهم في إنسان، يفهم في الإنسان بأنه لا تزيد على الشرع، الشرع كافي. لما تقول بركاته هك أعطيتها كل خير، أعطيتها كل خير. بعض الناس يقول له تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله. ليه ما كفاتكش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزيد له في أمان الله؟ هذا يقال من الزيادة في الدين، رغم أن في أمان الله كلمة مليحة، لكن نحن نلتزم بالشرع، ما نزيد على الشرع، لأن الابتداء في الدين راهو صعب. ما يقول الإنسان هذا زيادة تزمت وهذا تنطع وهذا مغلو، لا، الدين ما زيدوش فيه. دخل رجل يعني كان يتوضأ، فعطس شخص فقال الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أقول معك والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، يعني نقول الحمد لله وخلاص. الصلاة على رسول الله وسلم عندها مكانها، ولذلك المبتدئ، المبتدئ شر من المذنب. جيب إنسان شارب الخمر خير من إنسان مبتدئ، إنسان زاني خير من مبتدئ، سارق خير من مبتدئ، وإن كان هذا ذنب والآخر ذنب أكبر، لأنه زاد في دين الله، قال على الله ما لا يعلم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الابتداء في الدين مصيبة كبيرة، لأن العاصي صاحب الخمر وصاحب الزنا وصاحب السرقة وصاحب الربا يفعل هالأشياء، ويلقى المؤمنين يقول لهم ادعوا لربي يتوب عليها، ويجي النهار اللي يتوب من هذا ويقول بأن هذه ذنوب. لكن المبتدع واش يقول؟ هذا دين. تقول له مثلا هذا المولد النبوي اللي راك تديره بالشموع وكذا والبردارة هو بدعة، قل شان يندير، قلوا أنتم أقول لك خليتوا المفاسد وخليتوا الشرور وجيتوا عنا، فيعتبر أنه على دين، بل إنه يخشع، بل إنه ربما يبكي، ربما أنه يحسب نفسه بأنه على أنه أفضل من العباد، وربما اللي نايم في ذيك الليلة ونام على السنة ونام على الأذكار، طبعا ليس ربما، أكيد أنه خير منه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله معلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، المذنب يضر غير نفسه، المبتدع ضرره على النوع، على هذا الأمر. ليس ما إذا كان إنسان أب ولا جد ولا شيخ ولا إمام ولا غير ذلك. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط مستقيم يصده عنه، يبعدهم عن دين الله عز وجل ويقعد لهم على صراط مستقيم. والمذنب لا، مذنب يعني دار ذنب نفسه وهو معترف، ويقول للناس دعوا لربي، وتقول له مثلا اللي يقول له نعم يقول له نعم استغفر الله الله يتوب علينا، وهذا مذنب. يكذب ولا يسرق ولا يخون ولا أي شيء يعتبر هذا ذنب، يقول هذا ذنب علي. المبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، كأن رب العالمين عاجز عن أن يعطينا الدين الصحيح، وجاء المبتدع وبين لنا الدين الصحيح. المذنب لا، المذنب يعترف بأن هذا الشيء حرمه رب العالمين. المبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كله محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، يدخلهم في متاهات ويدخلهم في معصية الله عز وجل التي قد لا يغفرها الله عز وجل، مثل الشرك، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، أن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا يوم الاثنين إن شاء الله.